بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الإخوان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن ييسر لنا ولكم ما يرضيه. في بداية الأمر، هذه هي المحاضرة الثالثة بإذن الله عز وجل من محاضرات التجويد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن ييسر لنا هذه المحاضرة وأن يوفقنا بها بإذنه سبحانه وتعالى وقدرته إلى الإخلاص فيها، وأن يجعلها متقبلة بإذنه سبحانه وتعالى وقدرته. في المحاضرة الماضية أنهينا أربعة موضوعات: حكم التجويد، فضله، وواضعه، وموضوع. وبإذن الله تبارك وتعالى اليوم سنبدأ باستمداده. قال المؤلف رحمه الله: واستمداده من القرآن ومن السنة. استمداده أي استمداد علم التجويد من القرآن، وذكر دليلا عندما قال: ورتل القرآن ترتيلا، أي جوده تجويدا وحسنه. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم لحون أهل الفسق والكبائر، إلى آخر حديث. إنما ذكر المؤلف أيضا وقال: فقوله اقرأوا القرآن بلحون العرب، أي بالطريقة التي كانوا يقرؤون بها والتي تعلموها منه. ولا يفهم أحد من المستمعين، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياهم، ولا يفهم أحد من المستمعين وفقنا الله تبارك وتعالى وإياهم ويسر لنا ولهم، أن التغنية الموجودة هنا هو تحسين الصوت. لا، بالعكس، فإن تحسين الصوت مأمور به في كتاب الله تبارك وتعالى وفي تلاوته، وهذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن المنهي عنه هو أن يجعل القرآن أو أن يتلو القرآن بلحون أهل الفسق، بأن يجعله كالغناء. وهذا الأمر مشاهد، فهناك فرق كبير ما بين تحسين الصوت بالتلاوة وما بين أن تتلو القرآن كأنك تغني أو كأنك تغني أغاني أهل الفسق والفجور والعصيان. فلذلك وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، هناك فرق. حاول أن تركزه على تحسين تلاوتك في كتاب الله تبارك وتعالى، ما أداء ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر الله تبارك وتعالى به من تحسين الصوت، وإضافة إلى أحكام التجويد والعمل بها. وإياك، ثم إياك أن تتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى كما يتعامل أهل الفسق والكبائر مع أغانيهم ومع معصيهم. فهذا هو المقصد، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. في البداية أو مع الاستكمال بإذن الله تبارك وتعالى، سوف يعني نتجاوز بإذن الله عز وجل القصيدة التي ذكرها ابن الجزري أو الأبيات البسيطة بإذن الله تبارك وتعالى، ونأرج إلى الثمرة بإضافة إلى اللحن والفرق ما بين اللحن الجلي واللحن الخفي. أما الثمرة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم التي تحصل من علم التجويد، فهي صون اللحن، فهي صون اللسان عن اللحن في القرآن الكريم، أي صون اللسان عن الخطأ في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا سابقا الأبيات التي ذكرت أن الثمرة، أي ثمرة العلم بإذن الله عز وجل، ونستطيع أن نقول بدون ذكر الأبيات أنها بإذن الله مطلوبة من أي علم. فأنت عندما تطلب العلم وعندما تسعى بإذن الله عز وجل إلى أي شيء، سواء من علوم الدنيا أو من علوم الدين، فإنك ترجو من ورائها ثمرة. فهذه الثمرة قد تختلف، فإما أن تكون ثمرة دنيوية أو ثمرة أخروية، وهذا العلم يرجى منه ثمرة الآخرة، وهو صون اللسان عن اللحن في قرفي تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى والحصول بإذن الله عز وجل على الأجر منه. وقد يسأل سائل ويقول: ما اللحن وما أقسام اللحن؟ فقد ذكر مؤلف وفقنا الله تبارك وتعالى وإياه اللحن، وقسمه إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. وقبل ذلك ذكر تعريف اللحن اللغوي، فقال: اللحن لغة الانحراف والميل. ثم ذكر الاصطلاح عندما قال: الانحراف والميل عن الصواب في القراءة. طيب، هذا اللحن بشكل عام وليس بشكل تفصيلي، الانحراف والميل عن الصواب في القراءة، أي الخطأ بمعنى أصح. وينقسم اللحن إلى قسمين، أقسام اللحن قسمان: جلي وخفي. أما الجلي فقد ذكر مؤلف عندما قال: خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى والإعراب، كرفع المجرور ونصب المرفوع وهكذا. وسمي جليا واضحا لإشراك كل من قراء وأهل اللغة في معرفته. اللحن الجلي هو خطأ، كما قيل في السابق أن اللحن هو الخطأ، وقد يدخل إلى الكلمة فيتبين العامي والمتخصص أن هذا اللفظ قد أخطئ به. مثلا لو أنك دخلت مثلا إلى سوق، أو إذا دخلت إلى مجلس أو ما إلى ذلك، فقلت بدلا من السلام عليكم السلام عليكم بالصاد وليس بالسين، فإن أهل اللغة إذا كانوا متخصصين وموجودين في هذا المجلس، وأيضا من لم يكونوا من أهل اللغة ولكن يعرفون اللغة العربية سيدركون أنك أخطأت وبدلت حرفا مكان حرف. وهذا أيضا مشاهد في كلام الله تبارك وتعالى، فقلب الضاد مثلا زاين، بدلا من أن تقول الضالين وتذكر الزالين، فهو بنفسه خطأ والجميع يعرفه، ويتبين لكل شخص سواء كان عالما أو ليس بعالم. وأيضا الخطأ في الإعراب كرفع المجرور ونصب المرفوع وما إلى ذلك يدخل في مسألة اللهن الجلي، فالجميع يعرفها. ولكن الخفي وهو القسم الثاني خطأ يطرأ ولا الحروف فيخل بعرف الأداء الصحيح، كقصر ممدود وأظهار مدغم وتفقيم المرقق وما إلى ذلك. أحيانا يخطئ القارئ ولكن لا يخطئ في الأحرف ولا يخطئ في إعرابها، وإنما يخطئ في أحكام التجويد. مثلا إذا قلنا ولم يكن له كفوا أحد، هنا نون أتى من بعدها لام، واللام من أحرف الإدغام، أحرف الإدغام من غير غنة. فلو أتى أحد وقال ولم يكن له كفوا أحد، فأظهر النون ولم يدغمها بما بعدها، سيظهر أمام الجميع أن تلاوته صحيحة. أنا لا أقصد أهل التخصص وإنما حتى غير أهل التخصص، سيظهر لهم أن تلاوة هذا الشخص كان صحيحة، لأنه لم يخل لا بكلام لا بحرف ولم يخل بإعراب، ولكنه في الحقيقة قد أخطأ. لماذا؟ لأن خطأه كان في التجويد أو كان في علم التجويد الذي لا أعرفه سوى المتخصصون. وأنتم هنا إن شاء الله أتيتم من أجل أن تعرفوا مثل هذه الفروق. ومن الأساس لابد أن يقول ولم يكن له كفوا أحد. فإذا أخطأ في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى بلحن جلي سواء غير الأحرف أو غير الأعراب فإنه بهذا قد أخطأ. وأيضا إذا تلا كتاب الله تبارك وتعالى وقصر ممدودة وأضافه أو زاد أو نقص في مثل في أحكام التجويد فهو أيضا بهذه الحالة أيضا قد أخطأ. وما هو الحكم؟ الحكم في اللحن الجلي أنه حرام، هذا قطعا لا يختلف عليه أحد في تلاوة كتاب الله عز وجل. أما الخفيف فهو حرام أيضا إذا تعمده القارئ، وأحيانا ربما لا يعرف القارئ، نسأل الله عز وجل النبيين، كثير من الناس ربما لا يعرفون الفرق بين أحكام التجويد وما إلى ذلك فيخطئون، وارجو من الله عز وجل أن يعفو عنا وعن المسلمين. ومعنى هذا الأمر وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، والثمرة التي نرجوها من هذه المسألة ومن هذه الدروس أن نصون ألسنتنا عن اللحن سواء كان جليا أو خفيا، وهذا لا يكون بعد توفيق الله عز وجل إلا عبر الممارسة والسعي بإذن الله تبارك وتعالى إلى الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. المحاضرة اليوم مختصرة، هذا كل ما لدي بها بإذن الله عز وجل. نحن في هذه المحاضرة قد أنهينا ما شاء الله تقريبا صفحة كاملة، وسندخل إلى مراتب القراءة بشكل يعني مبسط جدا اللي هي الحدر والتدوير والترتيل وما إلى ذلك، ولكن سندخل مباشرة بعد ذلك في مقطع فيديو بإذن الواحد الأحد نتبين به أحكام النون الساكنة والتنوين كاملة مكملة. بمعنى سنتكلم إن شاء الله عن الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء في محاضرة واحدة وبطريقة إن شاء الله مبسطة سيعرفها الكل، وستكون بمقطع فيديو على سبورة بإذن الله تبارك وتعالى حتى يكون الموضوع بإذن الله عز وجل واضحا، وستكون إن شاء الله في المحاضرة المقبلة. هذا ما لدي، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لمرضاته. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.